شكرا يا أستاذنا الحبيب سريان كريستيان، وسلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. نرحب بكل الإخوة الأحبة، الأساتذة الأدمن والإخوة اليوزر، أستاذ سريان كريستيان، الأستاذ بيور بلاد، وأستاذ جيف وان، أستاذ روماني 22، أستاذ برمودا 11 في لوباتير، أستاذ دولوري توجاد 1965، أستاذ محب 1 10 10، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ بايبل بروفسي، أستاذ مهاود أوي إنتاج. يا ريت ما كنتش نافي حد. وسلام ونعمة ومحبة لكل الإخوة الأحبة اليوزر، كل واحد باسمه. وأشكر محبة الإخوة اللي بيرحبوا على التكست، وكالعادة يعني من فرط محبتكم مش ملاحق عليها، فأرجو يعني إن أنتم تدوني العذر واعتبروا إن الوردة دي لكل واحد من حضراتكم. قبل ما نتكلم النهاردة عن قضية الأقباط، أريد أن أهنئ قبل أن تتضح الصورة تماما الإخوة السودانيين المسيحيين وكل المسيحيين بانطلاق وتحرر جنوب السودان من ربقة انتمائه إلى دولة تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية، يعني دولة تسعى بكل ما أوتيت من إرادة أن تتخلف. وأتذكر من كم يوم تقولوا انه البشير كان بيقول لو الجنوب انفصل هتطبق الشريعة الاسلامية في الشمال، حتى انا رديت عليه في مقال صحفي وقلت له بل شريعتك واشربها. رديت عليه في مقالة ما قرهاش هو حيقراها غيره، وقلت له بل شريعتك واشربها. ايه اللي حينضر في الجنوب اذا الشمال طبق الشريعة الاسلامية؟ يعني ما هذه التفاهة؟ معرفش. لكن انبه كل سوداني على شيء اعتقد انه يعلمه اكثر مني، ولكن من الواجب ان انا انبه اليه، انه البشير بيدعي انه مش هيتعالج واحد جنوبي في مستشفيات الشمال ابدا. وانا اعرف ان الجنوب يمكن المرافق الطبية والصحية مش مكتملة زي الشمال، فبس ونبه يعني الجميع الى انهم يراعوا هذه النقطة. يعني بيقول ان احنا لازم نقسم البترول اللي في الجنوب مع الشمال، يعني وقاحة في الحقيقة يعني وعدم انسانية. وانا اتمنى انه يطبق شريعته عشان نشوف ايه اللي هيتم فيها، واعتقد انها اساسا مطبقة يعني. ربنا يبارك حياته. وعلى فكرة لكل أخ مصري أو سوداني أو غيره أن لا يقارن ما بين الوضع في السودان والوضع في مصر بالمرة، لأنه أصلا الطبيعتين في الجغرافيا مختلفة وفي الناحية الاجتماعية مختلفة. الجنوب أصلا منفصل كمساحة، يعني كان خاضع لحكم الشمال رغم انه اصلا منفصل، فمن السهل جدا انه يكون الانفصال ايضا سياسيا. لكن بالنسبة لقضية مصر مستحيل ان تقارن بهذه الصورة، لانه المسيحيين في الشمال النهاردة هنتكلم عن الأقباط والدولة، وأرجو من كل أخ، لأن احنا هنذكر أرقام كثيرة فيها أرقام قد تعني أحد ولا تعني الآخر، فياريت أنه نسجل هذه الأرقام، لأنه الموضوع يعتبر يعني نوع من المعلومات المهمة. الأقباط في مصر عددهم، عدد الكنائس، مشاكلهم، انخراطهم في المجتمع ومحاولة لفظهم من المجتمع، مدى تداخلهم في المناصب العليا ومدى إبعادهم عن هذه المناصب، القانون الذي تدار به البلد، بل سأخوض أيضا في رئيس البلد نفسه حسني مبارك وعائلته، وأغوص إلى أعماق هذه الأسرة. تدخل الكنيسة في السياسة، يجوز أو لا يجوز وكيف، كل هذه المسائل هنبدأها بتعداد الكنائس والمساجد بالمقابل، وتعداد الأقباط في مصر. نلاحظ انه عدد الكنائس في مصر رقم غير معلوم بصفة عامة للكثيرين، والكثيرين دي نقصد بيها اكثر من 99.9%. حتى رجال الكنيسة نفسهم اذا سألت واحد منهم كم كنيسة في مصر فهو لا يعرف بالتحديد، رجال الكهنوت انفسهم، لان هذا العدد يدخل فيه تداخلات كثيرة جدا. يعني عشان اقول كنيسة الست العذراء في المكان الفلاني مبنى، هل يحسب كنيسة واحدة ولا الكنيسة اللي فوق والكنيسة اللي تحت، ولا لو كنيسة من الكنائس جعلت مكان للأطفال إذا كان عددهم كبير يتناولوا فيه ويتم القداس ليهم، وفي نفس الوقت في قداس تاني في مكان تاني في نفس الكنيسة للكبار، هل يعتبر ده كنيستين ولا كنيسة، ولا تتحسب ازاي بالضبط، وكيف ينظر المسلمون الى اي مبنى عليه صليب او على بابه صليب، هل يدخلوه في تعداد الكنائس او لا يدخلوه. يعني الرقم هنا مختلف، رغم انه وزارة الداخلية عندها طبعا بيان بالكنائس، لان بتصدر التصاريح في النهاية من وزارة الداخلية بعد اجراء الاجراءات كلها. الداخلية تمتلك مثل هذا التعداد بدءا من تطبيق بناء الكنائس، ده هنجيله دلوقتي نشوف كيف حددت. فقبل هذه المسافة الزمنية هناك تسمى كنائس أثرية، فهذه الكنائس ليست مرصودة في دفاتر وزارة الداخلية، فالأرقام بصفة عامة مختلفة. ولكن أصدر مجلس الوزراء المصري كتاب في عنوانه هو تقليد لكتاب كان عمله نابليون بونابرت لما زار مصر، اللي هو كتاب نابليون وصف مصر من الناحية الإدارية والتركيبية والجمالية، كتاب وصفي حقيقة. الكتاب الوصفي اللي عمله مجلس الوزراء اسمه وصف مصر بالبومات، يعني بالإحصائيات بالجداول. هذا الكتاب تحدثت عنه جد، لعدد الكنائس في مصر كلها بما فيها الكنيسة اللي فيها كنيستين محسوبة بكنيستين. نجد اننا امام رقم مخيف لا يتناسب ابدا مع العدالة التي يجب ان تكون في بلد زي مصر. عدد الكنائس في مصر 2069 كنيسة في مساحة تعتبر يعني 1,000,000 كيلومتر مربع. 2069 كنيسة لكل أقباط مصر. ولم تذكر الدراسة كما تقول روزا اليوسف كم كنيسة منها تتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكم هو العدد الذي ينتمي للكاثوليك في مصر، والعدد الذي ينتسب إلى الكنيسة البروتستانتية بتفرعاتها. نجد عجبا، يعني معروف أن القاهرة من أيام عهد المماليك كانت تسمى ذات 1,000 مئذنة، القاهرة فقط المدينة ذات 1,000 مئذنة أيام المماليك. يعني لو حسبنا عدد الكنائس هنلاقيه ضعف عدد المساجد الموجودة في القاهرة أيام المماليك. كلام ده سنة 2000. ف نشوف المحافظات وأعداد الكنائس اللي فيها محافظة في مصر، وبعدين ندخل على الكنائس ونشوف ازاي ده بيحصل. أسيوط اللي هي سنتر الوجه القبلي الصعيد، أسيوط تأتي في المرتبة الأولى في عدد الكنائس في مصر، مش القاهرة ومش اسكندرية، رغم ان القاهرة عدد سكانها في النهار 22 مليون مواطن اللي بيجوا من المحافظات الاخرى للعمل في القاهرة ويرجعوا اخر النهار، بيصل التعداد الى 22 مليون بني ادم. سكانها الاصليين كان في سنة 85 كانوا 17 مليون منهم 6 مليون في شبرا فقط، ولذلك بتسمى شبرا كنيسة القاهرة. أسيوط فيها عدد كنائس أكثر من عدد الكنائس الموجود في القاهرة. القاهرة تقع في المرتبة الرابعة. إزاي؟ يعني منطقيا كده إزاي ده يتم؟ أسيوط فيها 426 كنيسة. المنيا فيها 406 كنيسة. سوهاج 272 كنيسة. ثم القاهرة، هذه القاهرة فيها 183 كنيسة فقط. الإسكندرية مقر الكرسي الأرثوذكسي القبطي فيها 87 كنيسة فقط. وبعدين هنا محافظة قنا 85 كنيسة، بني سويف 77، الجيزة 74. إلى أن نصل إلى محافظات بأكملها فيها كنيسة واحدة فقط، محافظة يمشي فيها القطر يقود له مثلا فعل ربع على ما يجد جنوبها لشمالها، فيها كنيسة واحدة. لهذه الكنيسة لابد أن يقصد كل المسيحيين بما فيهم الأطفال والعجائل في كنيسة واحدة. 2069. لو خدنا الحد الأدنى لعدد الأطباط الذي يكذب به رجال الحكم في مصر ويقولوا إنهم 6 ملايين قبطي فقط، أقلية لا ذكر لها، هنجد إنه كنيسة واحدة لكل 2900 مسيحي، لكل 2900 مسيحي كنيسة واحدة. لو كان عدد الأقباط 10 مليون يبقى هناك كنيسة لكل 4800 مسيحي يصلوا فيها. 4800 مسيحي كم يحتاجون من كهنة للرعاية، وكيف تتم الرعاية، وكيف إذا فكروا أن يجتمعوا في هذه الكنيسة كلهم للصلاة في مرة واحدة؟ هل دي عدالة؟ أيا كانت الأسباب والخطوط الهميونية وغير الهميونية، هل يجوز هذا؟ هناك من يقدر الأقباط ب 12 مليون معنى ذلك انه عايزين عدد المصلين قياسا على عدد الكنائس وهكذا الى ان نصل الى 15 مليون و 18 مليون و 22 مليون و 30 مليون مسيحي قبطي او غير قبطي في مصر. إذا أتينا إلى عدد المساجد بالمقابل، 77,674 مسجد. عدد الزوايا تخيلوا 77,674 مسجد غير الزوايا، غير الزوايا. معناه ايه الكلام ده يعني؟ والسنة اللي فاتت بعد هذا التقرير في كتاب وصف مصر اللي عملته الوزارة، مجلس الوزراء، نجد انه في اجتماع لمجلس الشورى تم بذرة قلم اضافة 35,000 زاوية جديدة لم تكن تتبع وزارة الأوقاف، ضمت إلى وزارة الأوقاف، و10,000 دولة يتبعوا الجمعية الشرعية، و10,000 تتبع الأهالي مساجد. يعني 45,000 مسجد السنة اللي فاتت ضمتهم الوزارة على الرقم اللي احنا بنقوله 77,000. وندوة في مجلس الشورى بتقول انه الخطباء في المساجد غير مؤهلين وغير مثقفين لان يديروا شعب. فلذلك اذا قارنا بين عدد الكنائس في مصر 2029 وعدد المساجد 77,674 ووجدنا ان هذه 2029 تنادي بالسلام والمحبة، و77,674 عدد زيادة اللي اضيفت تنادي بالكراهية للمسيحيين، لنا ان نتخيل حجم الخراب وحجم الدمار الذي يملأ قلوب هؤلاء البشر تجاه المسيحيين في مصر. ونحن الهامات لكل قبط في مصر لا زال وكان وسيستمر رافعا رأسه ويقول أنا مسيحي قبطي. لان هؤلاء لو ارادوا ان هم في فطار رمضان يقدموا المسيحيين على المائدة لن ينال كل مسلم من المسيحيين اكثر من قطعة لحم لا تزيد عن 50 جرام. هذا الكلام انا بقوله في الحقيقة لاني حسب المحاضرة شوية دلوقتي واقول انه اثبت شباب الاقباط في مصر انهم كاقباط وهم فقط لا الحكومة ولا المجالس ولا كل فرد يستطيع ان يصنع قرار في مصر يأخذ حق هؤلاء كما اخذوه هم بانفسهم وان كانوا قد دفعوا الدم الغالي مقابل هذا الاصرار ومقابل هذا الحصول على الحق. بل اقول ان احنا ضغطنا اكثر من مرة الروم ان الكهنوت لا يمكن ان يسمح لنفسه ولا ان نسمح نحن له بانه يتدخل في السياسة بان يطلب حقا، بل الذي يطلب الحق هم اصحابه، هم اللي عليهم الدور. ولا بد ان تستمر هذه الصحوة في قلوب المصريين خارجا وداخلا، وان نطرق على الحديد على رأي استاذنا الكبير اونلي واي اللي كان معايا على الخاص من يومين، وهذه العبارة جت على لسانه انه لابد ان نطرق الحديد وهو ساخن. بل اقول ايضا ان الكهنوت وهو تاج رؤوسنا ممثل السيد المسيح له المجد امامنا الذين يرفعون صلواتنا، لولا هذه الصحوة الشعبية القبطية لم يكن الكهنوت ليرفع رأسه بهذه الصورة ويطالب بما نريد. دي كانت كلمة حق لابد انها تذكر ويرفع ذكر هؤلاء الذين كتبوا بدمهم هذا المجد الحالي، ومن ناصرهم ومن قام بعدهم بوضع اصبعه في اعين الدولة والحكومة لكي يستمر هذا الرتم الراقي لطلب الحق. ماذا يحدث بين الدولة والاقباط؟ عودة الى محاضرتنا، حصلت لعبة في الثلاثينات من القرن الماضي، مشاكل وزارية بين مجلس الوزراء والبرلمان والملك فؤاد. فصدرت في سنة 34 صدرت شروط بناء الكنائس لواحد اسمه القربي باشا. هذا الرجل يعمل وكيلا لوزارة الداخلية. من الذي يضع الدستور؟ هل هو وكيل الوزارة يضع قانون تسير عليه الحكومات من سنة 1934 الى اليوم؟ تسير شروط القربي باشا رغم المجالس النيابية، مجالس الوزراء، مجالس الشورى، رغم تحول الدولة من ملكية إلى جمهورية، رغم خروج الإنجليز من مصر، يستمر فكر هذا الشيطان الأحمق القربي إلى اليوم، ومنصبه لا يزيد عن أنه يكون وكيل وزارة يضع شروطا لبناء الكنائس وتعتمد إلى الآن، وتلصق بالخط الهميوني العثماني. نشوف الشروط اللي حطها هذا الأفاق وظروفها ونقارن بينها وبين الخط الهميوني الذي يمكننا كأقباط أن نطالب بتطبيقه، لأنه مستوى راقي من العدالة في هذا الخط الهميوني. قد تكون هذه المعلومة جديدة بالنسبة لكثيرين، ولكن أنتم ستحكمون على ما أقول. وزارة عبد الفتاح باشا في الفترة دي 34 سنة 34 أصدر هذا الرجل انتقاما من بعض الأقباط في مجلس الشعب أو مجلس الأمة البرلمان يعني والوزراء الأقباط. كيف؟ سماه منشور، الذي يصدر منشورا لابد أن يكون الملك الإمبراطور. في تاريخنا نعرف أن اللي كان بيصدر منشور مش موظف بثلاثة سار، بل يكون الرأس الكبرى للدولة. الشروط اللي هو حطها هي كالآتي: تخيلوا ان مثلا عايزين نبني كنيسة في مدينة العاشر من رمضان المجاورة للقاهرة، شوفوا النقط التي لابد ان نمر بها. هل الارض المرغوب بناء الكنيسة عليها ارض فضة او ارض زراعة، مع انه في ذلك الوقت لم يكن هناك ما يمنع من البناء على الارض الزراعية، كانت تكفي وزيادة للشعب، وكانت مصر اسمها بلد زراعية مش صناعية، وكانت الناس مبسوطة. لم يكن هناك قانون اللي هو اسمه قانون عدم البناء على الأراضي الزراعية قد صدر بعد. لكن المهم، هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها فضة ولا زراعة؟ وهل هي مملوكة للطالب أم لا؟ مع بحث الملكية، وهل هي ثابتة ثبوتا كافيا وترفق المستندات؟ اثنين، ما هي مقادير ابعاد المنطقة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والاضرحة بالناحية؟ يعني يشوفوا العاشر من رمضان دي، انا عايز ابني كنيسة بيت من بيوت الله، لازم اروح اعد كام مسجد وكام ضريح في المحافظة، وياك اغلط بقى وقيس امشي قيس. ثلاثة، اذا كانت النقطة المذكورة من الارض الفضاء هي وسط مساكن مسلمين ولا وسط مساكن مسيحيين، موضوع استك يعني. اذا كان المسلمين يوافقوا، طب هل يا ترى لازم النصارى يوافقوا على بناء المسجد؟ ملهاش ذكر، ملهاش علاقة. خامسا، هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذا البلد خلاف المطلوب بنائها؟ يا عم بنفطر بنولد عندنا عيال كتير، لا عندكم كنيسة تانية خلاص انتهت. وان لم يكن بها كنائس، فايه المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها واقرب كنيسة في المناطق المجاورة؟ سابعا، ما هو عدد افراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه الناحية؟ 8، اذا تبين ان المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل او اللي هي تبعه يعني، يؤخذ رأي مصلحة السكة الحديد. 9، يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات. 10، والمسافة بين الكنيسة وبين تلك المصالح. يا ناس، اذا انا عندي قرشين وعايز ابني كنيسة، انا مالي ومال الكلام الفاضي ده كله؟ وبعدين الطلب الاخير، يتقدم رسم هندسي للموضوع، ثم تقوم الجهة المنوط بها التحري انها تبتدي تدرس الملف من اوله لاخره. هذا الوضع وضعه الراجل دوت وكيل وزارة الداخلية وتم اعتماده من الوزارة واعتماده من الملك وراح الملك وراحت الوزارة وتغيرت الدولة ولا زال هذا المنشور ساري المفعول. ومع ذلك يا ما اداني الكنائس في الفترة اللي هي تتلو هذا المنشور التافه المغرد الخبيث في اعماقه اداني الكنائس كتيرة ولم يعترض حتى المسلمين عليها. ما كانش فيه اللي احنا شايفينه الذي اججته ثورة 23 يوليو المزعومة في قلوب الشعب المصري. ادانت الكنائس واعتمدت ومشيت المسائل بكل بساطة الى ان جاء عهد التحرر والفجور في مصر. نشوف الظروف السياسية التي حاطت بهذا المنشور كانت كالآتي: حزب الوفد اتشاكل مع الملك فؤاد، فالملك فؤاد خلى اسماعيل صدقي باشا يعمل وزارة سنة 1930. اتعملت الوزارة، اصدر مرسوم بان البرلمان ما ينعقدش، يعني تؤجل جلساته الى اجل غير مسمى. اسمعوا يا مصريين يا اقباط، مين اللي كان رئيس البرلمان في الوقت ده؟ القبطي ويصا واصف كان رئيس البرلمان المصري. فماذا فعل هذا الرجل البطل؟ اسماعيل صدقي قفل بوابة البرلمان بجنزير وقفل ضخم، فما كان من هذا القبطي ويصا رئيس مجلس الأمة إلا إنه راح وحطم القفل ودخل البرلمان الذي يرأسه، وانعقدت اجتماعات البرلمان رغم أنف الملك والوزارة. هنا كانت النقطة، ازاي واحد مسيحي يقوم بهذا العمل بعد ما اسماعيل صدقي عي واستقال والوزارة اتلغت والكلام دوت؟ ظهر هذا الوضيع الذي وضع بنود هذا المنشور اللي يحدد بناء الكنائس. باشا وكيل وزارة الداخلية، مجرد موظف يؤمر، اصدر هذا المنشور. يهمني هنا في قضيتنا ان القبطي سنقارن بين العهدين، كان هناك كثير من رؤساء اقسام البوليس في مصر اقباط، وكان رئيس الوزراء في تلك الفترة غالي، ورئيس مجلس النواب ويصا واصف اللي احنا قلنا عليه، وكان وزير الخارجية مكرم عبيد. هكذا كان الاقباط. لم نرى البؤس والدمار والعداوة إلا في عهد الضباط اللي هم الأحرار طال الثورة. نرجع إلى ما ذكرناه ربط الهميوني، وأنا أتمنى أن يرجع العمل به، أتمنى بشروطه ديت. هذا الخط الهميوني كان وساما لدولة مصر، ولكن لنرى ماذا كان الخط الهميوني يحمل. اللي وضع الخط دوت السلطان عبد المجيد خان ابن محمود خان، اتكلم عليه دوت بقرن الا سنوات بسيطة، يعني ما بين 1839 الى 1861 كان مدة حكم هذا الرجل. و نشوف الخط الهميوني شروطه ايه او نصه ايه. وكان سعيد باشا هو الخديوي، الخديوي سعيد هو اللي كان على حكم مصر من قبل تلك الدولة في ذلك الزمن. بيقول ايه الراجل؟ حفظ الناموس، يقصد الشريعة يعني، او يقصد قوانين كل ملة يعني، حفظ الناموس في حق جميع تبعات الموجودين في اي دين. فمن هي المصدر؟ حفظ الناموس في حق جميع تبعات الموجودين في اي دين كان بدون استثناء، مسيحيين، هندوس، واق، كل هؤلاء كل واحد حر في إدارة شؤون رعيته من الرؤوس الكبيرة يعني. اثنين، بالنسبة للمسيحية بعد أن تصلح أصول انتخاب البطارقة الجاري والحالة هذه يسير كذلك إجراء أصول تعيينهم لمدة حياتهم، وهذا الأمر يستجيب لطموحات الكنيسة. كلام توضيحي يعني. إذن البطريرك بعد أن يتم انتخابه بطرق سليمة، أي بما تمليه الشروط المسيحية والقوانين المسيحية، يثبت مدى الحياة عنده. ثلاثة، لا يجوز أن تقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختلفة بإجراء العبادات في المدائن والقصبات والقرى. نقول تاني، لا يجوز أن تقع موانع لا في التعمير ولا في البناء. ده الخط الهميوني اهو، ده الخط الهميوني، مفيش موانع انك تبني وتعمر دور العبادة. لكن هو قال عبادة فيلزم عندها، يلزم عندما يستصوبها البطريرك او رؤساء الملة ان تعرض صورة رسمية منها. طب ما ده الكلام ده طبيعي، ده اللي بيقف بعربية فول في الشارع بياخد تصريح ليها، فده كلام منطقي انه اذا كان البطريرك شايف ان تبني كنيسة هنا بيقدم طلب، ده عادي ما فيهاش مشكلة، لكي تقبل تلك الصورة المعروضة، وعلشان اذا كان هناك اعتراض من احد في مدة معينة يدرس هذا الاعتراض. ده كلام عادي منطقي ومقبول، لكن مش تعسف تيجي تدخل حجرين علشان تواليت الحيطة بتاعته عايزة ترميم، تدخل طوبتين حمض تروح تاخد تصريح من مبارك. اذا جعل الباب العالي السلطان خلى ان البطريرك يمضي على الورق، وده بيحصل عادي، ويروح له الورق وانتهينا على كده، او يقدم الى الجهة المسؤولة وانتهي. بعد كده اللازمة، دي دولة احتلال، تركيا كانت محتلة الدنيا دي، وتأمين من كانوا اهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم، ان شاء الله يكونوا نفرين 10,000، ليجروا مذهبهم بحرية، وتمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانية جميع الألفاظ والتمييزات التي تتضمن تدني صنف عن صنف آخر من صنوف تبعت سلطنتي الثانية بسبب المذهب من تبعتي عن إجراء فرائض ديانته. ده الخط الهميوني، ده الخط الهميوني. ايضا تعالوا بقى للوظائف العليا وما الى ذلك اللي تم حذفها بجرة ألم من أمدان الثورة مش أبطال الثورة، ونجد الآتي: إن جميع تبع دولتي العلية من أي يتبلون في خدمة الدولة ومأمورياتها بحسب دينهم معتقدهم، لا بحسب أهليتهم وقابليتهم. يعني كمان من حقك انك ترفض او تقبل انك تعين وزير، ويقبلون جميعا عندما يوفون الشروط المقررة من جهة السن او الامتحانات او يعني تكافؤ الفرص. تكافؤ الدول المحتلة يا مصر، هذا الرجل كان يحكم من الأستانة، بينما ذاك المصري الإيرابي ليس وزيرا حتى، يتخطى مجلس الشعب والوزراء وغيره ويصدر فرمان، ويعتمد إلى الآن أيها العميان يا حاكمي مصر، وليس وثيقة ضد أي مذهب في الحقيقة. يعني عايز اتكلم عن حسني مبارك واشوف مدى سريان القوانين عليه وعلى عائلته، ومدى احقيته ان يكون رئيس لمصر، وباختصار شديد مصري معروف ان في مصر عشان اتقدم الى كلية الشرطة او الكلية الحربية او الجوية او الفنية العسكرية او البحرية، هذه الكليات يعني حتى الجد اللي هو من ايام من حطب، ولازم اقدم ما يفيد ان اسرتي الى الدرجة الرابعة من القرابة تتمتع بنفس المواصفات والمواطنة واشياء كثيرة، ذمتي المالية ان وجدت حاجة زي كده املاك او بتاع، شهادات يعني الاجراءات اللي انتوا عارفين. هل سرى هذا الكلام على حسني مبارك، او هل يتمتع حسني مبارك بهذا؟ هل حسني مبارك له جنسية اخرى غير الجنسية المصرية؟ نعرف انه في مجلس الشعب اللي قبل اللي فات دوت، قبل الانتخابات الجديدة، وقفوا قوي واتنفخوا قوي ضد كل مرشح من بلاد المهجر على اساس انه معاه جنسية مصرية وجنسية اخرى، وقال لك لا مزدوج الجنسية لا يقبل. طب ايه رأيكم ان حسني مبارك وعائلته مزدوجوا الجنسية انجليز؟ حسني مبارك انجليزي واولاده انجليز، وان لم يكن حسن انجليزي فعلى الاقل فليقدم ما يفيد عدم نداؤه في عائلة سوزان مبارك باسم جورج، الاسم المعروف به حسن مبارك في انجلترا هو جورج. نعم، هنشوف التقرير صدر في جريدة العربي العدد رقم 972 تاني مرة، جريدة العربي 972 بعنوان تقرير صحفي بريطاني يتحدث عن أقارب وأنسباء الرئيس. عائلة مبارك في ويلز، علاء اسمه ألن، علاء مبارك اسمه ألن، وجمال اسمه جيمي. الرئيس المنتظر، وجورج هو الاسم البريطاني للرئيس داخل العائلة. بدأت القصة بانه والدة سوزان الانجليزية واسمها ليلي تزوجها احد المصريين الدكتور صلاح ثابت اللي هو ابو سوزان مبارك. التقرير البريطاني يقول ما يلي: انه هو تقرير عمره طبعا من عمر الرئيس من ايام ما اتضرب السادات. يذكر التقرير ان نائب الرئيس المصري حسني مبارك اصيب في عملية اغتيال اودت بحياة انور السادات، وهذا ما تم ابلاغه الى اقارب يعني نائب الرئيس او كان ساعتها اللي بيتكلموا عنه يعني الليلة الماضية. نفس التقرير نفسه اللي ابلغوا به اقاربه في ويلز اخترى مستر جون بالمر القاتل بشارع لورا ستريت بمنطقة تريفوريست، وهو خال سوزان زوجة نائب الرئيس، عن طريق السفارة المصرية بلندن، عشان ما حدش يقول ان الحكومة المصرية ما كانتش عارفة يعني الكلام ليه كنتو يعني، بأن السيد حسني مبارك الذي كان يجلس بجانب الرئيس أصيب بنيران بندقية آلية وإصابته طفيفة. وقد صرح مستر بالمر بأن مسؤول السفارة الذي اتصل به أبلغه أن إصابة نائب الرئيس ليست خطيرة. ومستر بالمر الذي يبلغ من العمر 74 عاما وأخته ليلي التي تبلغ من العمر 73 عاما زار ابنة اختهما في القاهرة بداية هذا العام سنة 81 يعني، والسيدة سوزان مبارك تبلغ من العمر 40 عاما كلام ده سنة 81 برضو، وهي قريبة الدكتور صلاح ثابت وابنة اخت مستر بالمر وكريمة شقيقته ليلي التي كانت تعمل ممرضة والتقت بزوجها خلال فترة التمرين في مستشفى كارديف قبل الحرب العالمية الثانية في مصر، وأنجب الزوجان طفلين هما سوزان وتوني. سوزان مبارك لها أخ اسمه توني. قابلت سوزان عندما كانت طالبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حسني مبارك، وكان طيارا شابا بالقوات الجوية المصرية، وتزوجا هما الاثنين يعني سنة 59. كانت سوزان تبلغ وقتها 17 من العمر، وأنجب طفلين يحملان اسمين انجليزيين ألان وعمره الآن 12 عاما كان ساعتها يعني، وجيني وعمره 19 عاما. ويعيش مستر بالمر سائق لوري بالمعاش بين قوسين في بيته الصغير على مقربة من المنزل الذي نشأ فيه نجم الغناء توم جونز، وهو يتذكر زيارة منزل مبارك الفخم الذي كانت تحيطه قوات الأمن غير العادية، وفور وصوله إلى القاهرة خصصت له حرافة رسمية خاصة، وكان إذا طلب زيارة المتحف يرافقه موكب من الدراجات النارية. ومستر وميسيس بالمر المعروفان بالخال جون والخالة ليلي أطلقا على الرجل الذي وقع عليه الاختيار ليكون رئيسا قادما لمصر اسم جورج حسني مبارك جورج. وقد ذكر مستر بالمر أن مبارك جاد ومن المتوقع أن يكون رئيسا عظيما لبلده، وسوزان مبارك شخصية تظهر في لجان الحركات النسائية ومش عارف إيه. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن في هنا عائلة تحكم مصر ولها ارتباط بدولة اخرى من حيث التجنس، لان القانون في بريطانيا يمنح مبارك واولاده على اساس ان سوزان مبارك تعتبر انجليزية بانتسابها الى ام إنجليزية جنسية مزدوجة، وهذه الجنسية المزدوجة أو شبهتها حتى تمنع أصلا من الترشح أو التقدم أو الوصول إلى رئاسة الكرسي الرئاسي في مصر. نظر إلى هذه المسائل ساعة ما صعد مبارك من مجرد نائب للرئيس إلى رئيس لبيه، ولم تناقش هذه الشروط أثناء الترشيح للرئاسة، ولم تذكر، ولا قدر واحد يفتح بقه. ليه؟ ما المبرر ساعتها؟ يعني ساعة ما كان التاني مات اتقتل وقعدت مصر فترة شهر كده بدون رئيس في انتظار ما تسفر عنه الأجواء المحيطة بالموضوع، وبعدين قالوا نائب الرئيس هو أولى بالموضوع. ألم يذكروا أن القانون في مصر لا يبيح هذا؟ الدستور لا يبيح هذا؟ هذا أنا قصدي إيه من الكلام ده يا جماعة؟ أنا قصدي أن هذا الدستور الذي لا يريدون أن يمسحوا بند الديانة منه يداس بالأحذية من أجل أشخاص معينة، من أجل شخص يداس بالأحذية. ده الدستور، وده راجل اسمه جورج في انجلترا، وبيانات مكتوبة، والسفارة المصرية تبلغ العائلة الانجليزية التي ينتسب بنصه اليها بكل كبيرة وصغيرة في حادث المنصة. ازاي؟ كيف؟ اذا كان حسني مبارك في انتخابات رئاسة الجمهورية منع انه اللي في المهجر يدلوا باصواتهم، تصوروا يدلوا باصواتهم في اختياره، بينما هو اصلا ينتسب الى المهجر. وسؤال اخر، ما هي ديانته اذا كان اسمه جورج؟ ديانته ايه يعني؟ سوزان مبارك مولودة من ام مسيحية، ديانتها ايه يا ترى؟ يقول بقية التقرير، وهذا التقرير كتبه من لندن محمد عبد الحكم دياب. محمد عبد الحكم دياب بيقول ما جاء في هذا التقرير قد يخضع الرئيس مبارك للمساءلة القانونية، واسم جورج المعروف به لدى أقاربه البريطانيين يحمل شبهة حمل الجنسية البريطانية، وإذا كان كل من ألن الذي هو علاء الابن الأكبر وجيمي الذي هو جمال الابن الأصغر يحملان الجنسية البريطانية حسب النظام المعمول به في بريطانيا الذي يجعلها تنتقل من والدتهما من أمها وجدة النجلين ألن وجيمي ميسيز ليلي بنص القانون البريطاني الذي يعطي الأنجال حق حمل جنسية الأم البريطانية وما يترتب عليه من حملهما لاسمين انجليزيين، هذا يشير الى شبهة اخرى حول عدم ارتياح عائلة الرئيس في الشق البريطاني او في الشق المصري للاسماء العربية. رئيس جمهورية مصر العربية يوصل انجلترا، هلو جورج، ذاك جورج، حوالي جورج، مين اللي بيسلم عليه؟ ايشي توني وايشي بالمر؟ ماذا يمنع، يقول التقرير، ان يكون جورج الاسم الانجليزي للرئيس حسني مبارك قد اطلق عليه في الباسبور البريطاني؟ هذا الكلام على مسؤولية محمد عبد الحكم دياب اللي كاتب الموضوع دوت في جريدة العربية. كان لابد ان يتم قبل اجراء الانتخابات البحث عن شرط عدم حمل جنسية اخرى للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او لعضوية البرلمان ايضا. ايه رأيكم في الكلام ده يا جماعة؟ ما رأيكم؟ وماذا ننتظر من مثل هذا النظام؟ كل ما يهمنا هو اننا كأطباق نضع رؤوسنا الى السماء، ليس فقط لكي نصلي، ولكن لكي نفتخر باننا قائمين على اقدامنا في وسط هذا المستنطع الغريب العجيب الذي تعد به دهاليز السياسة المصرية. نأتي الى نقطة اخرى. اذا قارنا عدد الكنائس وقلنا ان هي 2029 كنيسة في مصر، على كل كنيسة بيقف 2 عسكر من الامن المركزي الذين مع احترامي لآدميتهم اقول انهم كالدواب. حضرة الضابط قال نقف هنا خلاص انتهت. يعني معنى الكلام دوت ان عندنا 4058 عسكري يحرسوا 2029 كنيسة. 4058 عسكري. اللي عايز اقوله، سنة 85 في مدرية امن الجيزة كنت في احدى الزيارات كده يعني لسبب ما، علمت من احاديث بعض الاخوة الضباط اللي هناك انهم كانت ايامها يعني بيحكولي على انه ربنا افتكرهم بالرحمة انهم لم يعودوا ينتسبون الى حراسة اسرة الرئيس ايام ما كان السادات عايش وكان بيته في الجيزة جنب كوبري الجامعة. في ذلك الوقت اخلى الامن في مصر المساكن يعني لمسافة حوالي مثلا نقول 300 متر في مساحة حوالي كيلو متر بطول، اخلوهم من السكان. ما قالوش للسكان يمشوا، لكن السكان كان لازم تمشي. ليه؟ لان الراجل اللي جاي من شغله وداخل بيته يتفتش، الست اللي رايحة السوق تتفتش، ترجع تاني من السوق تتفتش، بس تشتري الملح تنزل تجيب الملح تتفتش، داخلة بالملح تتفتش. فهذه المهانة الآدمية خلت كل السكان يسيبوا البيوت بتاعتهم بقت فاضية. وفي نفس الوقت أتذكر حادثتين مهمين، إن أحد الشباب ولد عنده 18 سنة عايز يعرف إيه بيت الرئيس ده يعني، فبيبص من فوق من ورا ستارة وبيتفرج بنظارة مقربة. هذا الولد أخذ رصاصة في الجمجمة من قناص ومات. ايضا اتذكر حادثة اخرى لان كان لي ارتباط ساعتها بنوادي تقع في هذه المنطقة على النيل، نوادي التنديف يعني. فكان الحرس واقف الامن المركزي بعربياته الباشعة دي البوكسات الكبيرة واقف في اول الستة، تيجي داخل رايح نادي من الاندية دي يقول لك اديني البطاقة وبعدين تخش على النادي اللي انت عايزه. بعد كده كان فيه لاعب لطيف يعني وكسب بطولة مصر في الفردي وداخل فرحان، فالنادي بتاعه قبل نقطة الامن المركزي دي، فركب عجلة بسكليتة وقاعد يلف بيها هو اسمر فبيغني اغاني معرفش يعني زي اغاني اللي احنا بنسمعها الافريكانة دي وفرحان وصوته عالي. ف حد يفرح اكتر، فبيفرح العسكر دولت فلف حوالين العربية بالعجلة. انا رحت سلمت عليه في المستشفى بعدها، قعد شهر في المستشفى من الضرب اللي خده بعصيان الامن المركزي بسبب احتفاله بانه كسب. هذا السادات بهذه الحراسة وبهذه الامكانية كانت مراته جيهان السادات بعد ان استولت على جمعية الوفاء والامل اللي عملتها ام كلثوم في مدينة نصر واخدت منها رئاسة الجمعية بكل وقاحة وصفاقة، كانت عندما تذهب الى التواليت في بيتها الضباط بتوع، نرجع لمديرية الامن، بيحكولي ان لما مشي السادات غار في دهية وارتاحوا من خدمة عائلة السادات، لان حسني ساكن في ناحية تانية في مصر الجديدة، فبيحكولي ان كانت تبقى في جمعية الوفاء والامل وعايزة تخش التواليت، تقوم تروح بيتها من اخر مدينة نصر الى الجيزة، تقف الشوارع كلها عن الحركة شلل، ليه؟ عربية الرئاسة معدية واربع تلاف ضابط وعسكري ينتشروا في السكة علشان حضرة الست هتعمل تواليت. هؤلاء الاربع تلاف الذين يحرسون تواليت جيهان السادات هم نفس العدد اللي بيحمي جميع كنائس مصر، تخيلوا احسبوها كده 4000 وعندنا 2000 كنيسة و29، يعني في 2 تفرق عندنا 54 عسكري. يعني تخيلوا ان الذين يحرسون التواليت بتاع جيهان يساوون تقريبا عدد حراس جميع الكنائس في القصر المصري من مرسى مطروح الى ابو سمبل. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ هم مش بيفتخروا بان عمر بن الخطاب حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر؟ فين عمر؟ فين عمر؟ اذا افترضنا يعني ان ده حديث سليم، يعني الذين يحرسون تواليت جيهان يساوون عدد حراس الكنائس في مصر. يا جورج، مش يا مبارك، يا جورج. الحرس الجمهوري المصري، ما هو الحرس الجمهوري؟ لو اي واحد فيكم فتح النت وكتب الحرس الجمهوري هيلاقي العجب. يعتبر النخبة من الجيش ولا يتلقى تعليماته من القوات المسلحة، مخصصين لحراسة سيادة البيه رئيس الجمهورية. القائد بتاعه يتلقى تعليماته من مبارك فقط، من جورج فقط. وحرس خاص وعربية فيها حراس ومن وراء حراس وموتوسيكلين على اليمين وموتوسيكلين على الشمال و 900 موتوسيكل من وراء، والامن المركزي كله في السكة لحماية الرئيس ولا يستحي ويترك كنائس النصارى كما يسمونهم، يدع هذه الكنائس بلا حراسة، بل بحراسة تساوي بالضبط حراسة تواليت جيهان السادات. كذلك الامن المركزي، الامن المركزي قبل حسني مبارك ما يستلم الحكم كان عدده يدوبك يعني 100,000 واحد بس، 10 مليون امن مركزي. في ايام مبارك وصل العدد الى 300,000 جندي امن مركزي ياكلوا ويشربوا وقاعدين في معسكراتهم كحظائر الخنازير، وبعدين يجهم يتولوا حراسات تقع على عاتقهم بالدرجة الاولى حراسة ما يخص رئاسة الجمهورية أيضا، والكنائس بها 4000 وحفنة من العسكر، بينما بالمقابل 7 محترفي الإرهاب والإجرام يخطبون كالذئاب العاوية في المساجد، يستطيعون أن يأكلوا هؤلاء الأقباط في لمح البصر. ونقول المواطنة هذا المد، هذا الطوفان الذي بدأ في مصر، أقولها الآن وسأقولها إلى الأبد، بدأ عهد أخذ الحق باليد من الشعب القبطي. إن حسدناهم خطأ فأهلا وسهلا، ولكن نضع أصابعنا في أعين جورج الكبير في مصر. نداء آخر أقوله من هنا، الدين والسياسة. نحن كأقباط لا نطالب بحقوقنا على أساس أننا أقباط مسيحيين أبدا، نحن بشر، نحن مصريون، نحن فراعنة. إذا كان أجدادنا كانوا يعبدون الشيطان فرعون، فنحن لا نتبرأ من هؤلاء، إحنا أولادهم، نعبد الإله الحقيقي، ولكن نحن ليس من خلال تسييس الدين. تسييس الدين يا جماعة هو اللي دمر، وإن كانت النماذج إسلامية ولكن على العموم يعني بشاعة حصلت في أوروبا بسبب الدين في وقت من الأوقات، مسيحيين ضد مسيحيين أيضا، ولا زالت هذه المعارك إلى الآن. يمكن نحس بيها في أيرلندا وإنجلترا والحاجات دي، يعني معناها إنه الإنسان هو إنسان ليس بصفته الدينية أبدا. رجال الدين لا يمكن إن إحنا نقول نقحم الدين في السياسة أبدا. يعني ما جيش أطالب بحقي بآية من الإنجيل، لا، هذا لا يليق، هذا لا يكرم كتابنا المقدس. أيضا الكنيسة هي بيت المؤمنين وليست موطنا لإن إحنا نفرض شروط. نحن نفرض شروطنا كمصريين كأولاد أرض. الكنيسة للصلاة وكتاب رب المجد لأولاده الذين يؤمنون به. رجال الدين أيضا ليس مطلوبا منهم ولا مفترضا فيهم إن هم يتفرغوا للسياسة، ولكن أقول إن أقل طفل قبطي، وأفتخر بتلك الطفلة التي أردت أن أعطيها قطعة من الشوكولاتة قد كده بونبوناية يعني، فقالت لي إذا كنت مسيحي أخذها منك، مش مسيحي يبقى أنا أسفة. طفلة في الحضانة على فكرة 3 سنين وحاجة يعني. ده الوقت وده الموقف، ولا يمكن أن نسمح بالتراجع ولا أن يضحك أحد على عقولنا مرة أخرى. أشكر محبتكم وأترك المايك للأستاذ سريان كريستيان، وياريت نكون وصلنا إلى نقاط يعني حطناها فوق حروف لم تكن واضحة في الأسبوعين اللي فاتوا يعني. أشكر محبتكم جميعا. فضل يا أستاذ سريان، المايك معك.